بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 16 بعد 800، ونحن مع البيت 35 بعد 100، ونحن مع الصفحة 75 بعد 100 والألف. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 35 بعد 100: كالعجب والكبر وداء الحسد، وكالمراء والجدل فاعتمدي، كالعجب والكبر وداء الحسد، وكالمراء والجدل فاعتمدي. جاء البيت 35 بعد 100 بعد قول الشيخ: وأمر بعرف، واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. أتى بالبيت 35 بعد 100 من أجل أن يعطينا نماذج عن الخصال الذميمة: العجب، الكبر، الحسد، المراء، الجدل بالباطل. هذه نماذج، وقد جاءت شريعة الله عز وجل تبين لنا كل خصلة حميدة ودعتنا إلى التخلق بها، كما جاءت شريعة الله عز وجل تبين لنا كل خصلة ذميمة تقطعنا عن الله عز وجل وتحرفنا عن الصراط المستقيم الذي هو منهج الله عز وجل، منهج الله تبارك وتعالى الذي يمثله التصور لهذا الوجود الذي نعيش فيه. منهج الله عز وجل عرفنا إلى الله جل جلاله، عرفنا إلى وجودنا في هذه الدنيا، عرفنا الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، عرفنا إلى الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. الأعمال الصالحة من أجل أن نقوم بها، والطالحة من أجل أن نجتنبها، وعرفنا أن الإنسان محاسب غدا بين يدي الله عز وجل، وعرفنا أن الآخرة فيها جنة أو نار، وأن أهل الجنة يعملون بأهل الجنة بعمل أهل الجنة في هذه الدنيا، وأن أهل النار يعملون بعمل أهل النار في هذه الدنيا. إذن هذه نماذج، وهي مما يجب على المسلم أن يتعرف إليه، نماذج من الخصال الذميمة. ليس من باب الترف أن تتعرف إلى تلك الكبائر، وهذه الكبائر إنما أتى بنموذجين منها. الأول يتعلق بالباطن، مثل قوله: العجب والكبر والحسد. ولما أراد أن يكمل لنا النماذج أعطانا نموذجا آخر يمثل الفواحش الظاهرة. هناك فواحش باطنة نهتنا شريعة الله عز وجل عنها، وهناك فواحش ظاهرة نهتنا شريعة الله عز وجل عنها، وقد قام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ببيان كل هذه الفواحش وحذر الأمة منها، وقد جاءت آيات وأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما ينبغي أن نحذر منه، وما ينبغي أن نتحقق به، ما ينبغي أن ننتزعه من نفوسنا ونجاهد أنفسنا في الله عز وجل، ونحن نقبل على الله تبارك وتعالى من أجل أن تطيب هذه النفس، ومن أجل أن نصفو هذا القلب. إذا قلت في البداية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكى النفوس، أكون قد حققت العنوان الكبير لهذه القضية. تزكية النفوس أن يدل المزكي المزكى على كل ما ينبغي أن يتخلق به، كما يدله على كل ما ينبغي أن يجتنبه وينأى بنفسه عنه. وإذا قلت في البداية إن المسألة في الأصل مسألة قلوب، إذا صح منك التصور، عرفت الله عز وجل، وعرفت صفات الله، وعرفت أسماء الله عز وجل، وعرفت ما المطلوب منك تجاه الله عز وجل كي تحقق العبودية لتسعد في الدنيا والآخرة، ثم نضيف لهذا التصور، أين مكان التصور؟ القلب. وإذاك الإيمانيات كلها محلها القلب. لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولما سأله عن الإسلام أتى عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام التي تتعلق بالظاهر. الإسلام ثمرة الإيمان، إذا كان الإسلام دون ما إيمان فهو نفاق، ذلك أن المنافق يصلي وربما يذكر، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا ذكر الله عز وجل لا يذكر الله إلا قليلا. إذا نحن أمام إيمان وإسلام. الإسلام الأركان الخمسة هي الأعمدة الرئيسة في الإسلام، ولكن تبقى هناك أمور. سلوك المسلم سلوك يتناسب مع مراقبته لله، مع خشيته من الله تبارك وتعالى. كي يتحقق السلوك الرباني في حياة المسلم بناء على ما طلب الله عز وجل منا، حيث جاء قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في هذه الحالة ينبغي أن ترى السلوك الرباني من خلال صفاء القلب المعول، صفاء القلب المعول عليه إنما هو صفاء القلب. ومن هنا العلماء الربانيون بينوا لنا مجموعة من الحقائق، آتي ببعضها. المرآة التي سلط عليها الضوء ألا تعتبر عاكسة للضوء؟ لكن لو قلبت أنت وجه المرآة وأعطيت ظهر المرآة الضوء أو مصدر الضوء، هل يشرق الضوء في صفحة المرآة؟ لأنها أعطت مصدر الضوء أو النور أعطته ظهرها. أيضا إذا كانت مخدوشة المرآة، إذا كان عليها من الدهن ومن الأصبغة ومن الأوسخة أو الوسخ ما يمنع هذه المرآة من أن تتلقى النور من مصدر النور، مع ذلك أنه ينبغي أن تسقل. ألا إن القلوب لطظة وإن جلاءها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلاء القلوب حيث تظى. بما تظى القلوب؟ قال: بالأعمال السيئة تظى القلوب، بالكذب، بالدجل، بالنفاق، بالغش، بقطيعة الرحم، بترك الصلاة، بعدم الصيام أو عدم القيام بالصيام. إذن الأعمال الصالحة، الأعمال المعاصي هي التي تترك ندبا في وجه المرآة. تعال بنا إلى أن نتعرف إلى ذلك الذي أنكر على من أراد أن تشرق أنوار المعرفة في قلبه مع وجود ما يمنع هذه الأنوار من أن تشرق. عجبا، كيف يشرق قلب وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ عجبا، كيف يشرق قلب بالأنوار وهذا القلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله عز وجل وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله عز وجل وهو لم يتب من شهواته؟ أم كيف يطمع أو يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من غفلاته؟ في عندنا جنابة، هذه الجنابة التي تقتضي إسقاط الحدث الأكبر. إسقاط الحدث الأكبر يكون بالغسل، وأيضا القلوب يمسها جنابة. بما يصيب الجنابة القلوب؟ قال: بالشهوات. أي شهوات؟ قال: الشهوات الحرام. ومن هنا نحن أمام صلاح القلب من وراء صلاح السلوك. إذا فسد القلب فسد السلوك، وإذا صلح القلب صلح السلوك. الآن نتعرف إلى ما ينبغي أن نطهر نفوسنا منه، وهذه من الكبائر كما قلت. أولا بالنسبة للكبيرة هي داء نفسي، مرض نفسي، كبيرة نفسية. الآن هذه الكبيرة النفسية تعيق توجهك إلى الله تبارك وتعالى، بل تقطع عن الله عز وجل، بل تمنع نور الله عز وجل أن يشرق على ذلك القلب الذي امتلأ بتلك الكبائر. معرفتك بالكبيرة أصل وأول خطوة في طريق التخلص من الكبيرة. من لا يعرف العجب كيف يمكن أن يتخلص منه؟ بل ربما يكون واقعا فيه ولا يدري أنه من الذين قد مسهم أو دخلت عليهم أو سكنتهم فاحشة العجب والكبر نفسه. إذا لم أعرف ماهية الكبر أنا، إذا معرفة الكبيرة معرفة الفاحشة أمر ضروري جدا، معرفة الخصية الذميمة التي دعينا إلى نتخلص منها أول خطوة على طريق التخلص من تلك الخصية. الأمر الثاني، ينبغي أن أعرف كيف أتخلص. إذا كنت أجهل الدواء، بل لو عرفت الدواء وأجهل كيف أتعامل مع الدواء، مثاله مثال المريض الذي يصف له الطبيب الدواء لكنه لا يستحضره أو لا يدري كيف يستعمله. إذن معرفة الكبيرة بكل ما يتعلق بها من أسباب وظواهر، ومعرفة الدواء الذي ينبغي أن نتداوى به كي نتخلص من هذه الكبيرة إن كانت، ومعرفة الوقاية بعد التخلص من أجل ألا تتسرب هذه الكبيرة إلى نفوسنا في غفلات منا. نأتي الآن إلى العجب. قال كالعجب، هنا الكاف بمعنى مثل، يعني خصية الذميمة مثل العجب. بينها هنا الشيخ بعض الخصال الذميمة التي نوه بوجوب اجتنابها. العجب يجب عليك أن تجتنبه، والكبر يجب عليك، والحسد يجب عليك، والمراء بالباطل والجدال بالباطل إنما هو كله من الآفات التي تتعلق بالسلوك أو تتعلق بالنفس، ووجب عليك أن تتخلص منها. نأتي الآن للعجب. لو أنك جهلت تحديد العجب، ما العجب؟ قال رؤية العبادة واستعظامها. ربما أعجب بطوله لأنه طويل القامة، وربما أعجب بلون بشرته لأن لون البشرة إنما هو لون صافي، وربما أعجب بحدة نظره، وربما أعجب بحدة لسانه، وربما أعجب بقوة عضلاته، وربما أعجب بثروته، وربما كلها ما عندنا مشكلة فيها، قصدي ما عندنا مشكلة، هذه من بواعث العجب، بواعث العجب. وسر العجب بكل هذه الظواهر أنه يغفل عن أن المال الذي بيديه من الله، وأن العين الكبيرة هذه الزرقاء أو الصفراء أو الحمراء أو الكذا أيضا من الله عز وجل، وأن قوت اللسان أيضا من الله تبارك وتعالى، وأن قوت البدن إنما هي من الله عز وجل. إذن أنت ينبغي أن تعجب بسعة نعمة الله عز وجل عليه. ولا يخلص من العجب إلا من رأى ما يعجب به نعمة من الله عز وجل عليه، يعني حيث أعطاك الله عز وجل علما لا تظن أنه قد أتاك هذا العلم علم ذاتي، بل هو علم يفيض الله عز وجل به عليك. ينبغي أن تشهد كل ما بك من نعمة أنها من الله عز وجل. نأتي العبادات الآن. وفقك الله عز وجل أن تقوم من الليل، ما ينبغي أن تتطوس كالطاووس في النهار وتنظر للناس على أنهم في ظلمة وفي غفلة، وكلهم كانوا ينامون وكلهم كانوا يسبحون في الرؤى والأحلام إلا أنت. ينبغي أن تشهدون أن الله أيقظك، أن الله دعاك وخصك بهذا الدعاء، فإذا بك تستجيب. وإن كانت الدعوة في الإسلام لقيام الليل دعوة عامة، يعني من النوافل التي نتقرب بها إلى الله عز وجل قيام الليل. أي خصلة من خصال العبادة أو أي عبادة من العبادات أعطاك الله عز وجل إياها ينبغي أن تشهدها نعمة من الله عز وجل. إذا أعجبت بها من حيث قيامك بها واستعظمتها، مع ذلك أنك فيك عجب. والأصل أن تقوم بالعبادة وتسأل الله أن يقبلها منك، لأن العبادة من حيث هي إذا أتيت بها على وجهها من جملة تمام وجهها أن تشهد أنها توفيق من الله عز وجل. ألم يرفع إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل القواعد من البيت؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى من انتهيا؟ ربنا تقبل منا. إذا شهدت أو شهدت هذه العبادة فيض من الله عز وجل. وفقك الله عز وجل أن تتصدق، وفقك الله عز وجل إلى سلوك من سلوك العبادات. هذا ما ينبغي أنت أن تعجب به عجب يرفعك على الناس ويجعلك أنت أحسن من جميع هؤلاء. ربما الذي كان ينام أفضل منك عند الله عز وجل. إذن ينبغي أن تكون حذرا من مثل هذا. في الروايات التي يرويها العلماء قالوا كان أحدهم يريد أن يأتي المسجد من الليل، وكان المسجد لا يغلق في الليل. على الباب، على باب المسجد رأى شخصا، فعرف أنه الشيطان يتمثل في صورة إنسان. نظر من النافذة فرأى إنسانا نائما في المسجد، وإنسان آخر يقف يتهجد داخل المسجد. فقال الشيطان: لماذا لا تدخل؟ ما الذي يخيفك؟ أيخيفك هذا الذي يصلي من الليل يتهجد؟ قالوا: لا والله، النائم هو اللي عم يخوفني. أنا ما أقصد الآن أن النوم أفضل من التهجد، لا أبدا. قلب نابض مشرق محب متعلق بالله عز وجل، نومه عباده، ولعله أفضل من الذي كان يقوم. لا على أن النوم أفضل من القيام، يعني في دقة هنا في التعبير. وقد عبر الشيطان هذا التعبير الصحيح، أن الذي يخيفني هذا النائم، أنا أهرب من هذا النائم لا من هذا القائم. هنا قال العجب رؤية العبادة واستعظامها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة لطيفة جدا في مثل هذه المعاني يقول: لا يزال الشيطان ينفث في نفس العابد. عم تكلم العابد أنا. يقول: أنت عظيم، أنت ذاكر، لأنه الشيطان يأتي كل واحد بحسب بشم رائحة نفسه، بحسب ما يرغب فيه، يريد أن يفسد عليه العبادة. هو عابد مقبل على الله عز وجل. يا أخي أنت ما في مثلك، ذاكر، شاكر، صابر، شوف أنت دائما متوجه إلى الله عز وجل. لا يزال به حتى يلفته إلى نفسه، فإذا به يقف بمحراب نفسه لا بمحراب الله عز وجل. تصبح عبادته ذكر لنفسه أكثر من أن تكون ذكرا لله تبارك وتعالى. ثم يقول: كما يعجب العابد بعبادته. واحد. طيب العالم، ألا يدخل العجب العلماء؟ هم البؤرة الصالحة لأن يترعرع فيها العجب. العالم يقول: أنا عالم، أنتم كلهم جاهلين، أنتم ما تعرفون شيئا. فإذا أعجب بعلمه بهذه الصيغة خرب بيته، ما بيستفيد من علمه. الأصل ما يفيضه الله عز وجل عليك تحمد الله عز وجل بينك وبين الله تبارك وتعالى على ذلك. هنا ينتفي العجب. لا ينفي العجب من العبادة أو بالعبادة إلا أن تشهد أنها من الله قد وفقك الله عز وجل إليها. ثم قال: فهذا حرام غير مفسد للطاعة. يعني أنت تقوم بالتهجد مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أن تعجب به هذا حرام. أن تعبد الله رائع، وأن تتعلم وتعلم رائع جدا. ثم قال: والرياء حرام غير مفسد للطاعة. يعني لو أنه رأى الطاعة إذا أتى بها على وجه الشرعي طاعة على حدة، وهو حيث يرائي إنما يدخل في الحرام، خلافا لمن قال بأنه يفسدها. يعني هناك من العلماء من قال إن الرياء إنما يفسد الطاعة، يمكن أن يكون ذلك. ولعل النفس تستريح من حيث الحكم، حيث يقال إن الرياء يفسد لأنه ما ابتغى به وجه الله عز وجل. فإن الذي صرح به بعض المحققين بالنسبة للرياء أنه محبط للثواب فقط، يعني هو طاعة، أطاع الله عز وجل وقبلت طاعته، لكن لا ثواب لهذه الطاعة. لماذا؟ لأنه رأى بها فقد مع وقوع العمل صحيحا. وإنما حرم العجب. لماذا يحرم العجب؟ قال: لأنه سوء أدب مع الله عز وجل، إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به إلى الله. كل طاعة تقوم بها تتوجه بها إلى الله لا تستعظمها، الأصل أن تكون مقبولا. والأصل أن تشهد أنها توفيق من الله عز وجل لك بخلاف ما يأتيك من الله. لو أتاك من الله نعمة مهما كان صغير استكبرها لأنها من الله عز وجل خصك بها، أما ما منك إلى الله عز وجل لا تستكبره على الإطلاق، استعظم كل ما ينعم الله به عليك ولا تستكثر تستعظم تستكبر كل ما منك إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال بل يستصغره بالنسبة لعظمة سيده، يعني أنت ما ينبغي أن ترى أن هذه العبادة التي قمت بها هي لائقة بالله عز وجل، لا توفي بعض نعم الله عز وجل عليك. إذن هنا ينبغي أن تستصغر الطاعة التي تقوم بها لا سيما عظمة الله عز وجل. أما قال ربنا وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا حق عظمته، ما الذي يعين على ترك العجب؟ يعني ما بعض الأدوية هذه، والأصل ترى في كل الأدوية التي تتناول الفواحش الباطنة المجاهدة، لا تظنن أنه بلمسة أنت تخلصت، تحتاج إلى مراقبة ومداومة لهذه المراقبة. ما يعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مهلك. طيب إذا أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن العجب مهلك، تأتي للمهلك أنت علما بأن الله قد وفقك لمثل هذه العبادات التي أعجبت بها؟ عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. على فكرة الذي يعجب بنفسه لا يقبل نصيحة، يقول لك ولو لم يقل بلسانه يقول بنفسه ألمثلي تنصح؟ أنا بنصح جدك، القبيلة كلها تبعك أنا بنصحها، شو عم تكلم أنت؟ ما يصح أن تنصح مثلي، لأنه أعجب بنفسه، ما قطع عجبه الخير عن نفسه، ما عاد يستقبل ولا طاعة من الطاعات، طاعات النصيحة طبعا. هنا مهلكات شح مطاع، وأحضرت الأنفس الشح، الشح من طبيعة النفوس، لكن ينبغي أن تشح بدينك، أما إذا شح بدنيا صار شح مطاع، الشح في أنا في عندي في نفسي شح، لكن الأصل أن لا أطيع الشح، إذا قال لي لا تعطي ما ينبغي إلا أن أعطي، شح مطاع. ثم قال هوى متبع، عندنا هوى نحن ما نستطيع أن نتخلص من الهوى، ولكن كي يكون الهوى لك لا عليك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الراغب، الراغب هذا من علماء هذه الأمة، له كتاب اسمه مفردات، المفردات أتى بكل الكلمات القرآنية الرئيسة وشرحها شرح رائع جدا، المجلد واحد فقط الراغب. ثم جاء من بعد الفيروزابادي وألف كتابا بصائر ذوي التمييز، جمع فيه ما كتبه الراغب وأضاف له إضافات. بصائر ذوي التمييز ست مجلدات، الراغب له مجلد واحد. نتعرف الآن إلى ما قاله الراغب في قضية العجب، يقول خص الشح بالمطاع لينبه أن الشح في النفس ليس مما يستحق به ذما، يعني إذا الله عز وجل وضع في نفسي شحا ما يذمه، لكن يذم من شحك أن تطيع الشح فتكون جوادا كريما سخيا في دينك، وتكون شحيحا في دنياك. إذا الشح مطاع، وأحضرت الأنفس الشح كما قلت، هذا نص قرآني في هذا، إذ ليس هو من فعله وإنما يذم بالإنقياد له إذا استجاب للشح حيث أمره. قال الشح لا تدفع، لا تعطي، لا تنفق، لأنه تفلس بعد ذلك، يخوفني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذا وإعجاب المرء بنفسه تحسين كل أحد نفسه على غيره وإن كان قبيحا، يعني أنا أرى أنه عقلي أحسن من عقلك وفهمي أروع من فهمك، ممكن يكون ترى عقلك أكبر، ممكن ما يستبعد هذا، لكن ما ينبغي أن تعجب به حيث لا تعجب به، مع ذلك أنك أرجعت فهمك عطاء من الله عز وجل، ما عندك شيء ذاتي. يعني أنا من حيث جسمي أعطاني الله عز وجل الفهم، لا لا، الفهم يعطيه الله عز وجل لضعيف الجسم ولقوي الجسم. ثم قال، قال القرطبي: وملاحظته، يعني المعجب ملاحظته لها بعين الكمال، أنا ترى كامل بجميع الصفات، مع نسيان نعمة الله عز وجل. لو أنه شهد ما به أعجب أنه من الله لوقاه هذا الشهود من العجب. فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر، الكبر ابن العجب، ثمرة العجب. إذا زرعت شجرة العجب بالنفس فإنها لا تزال تتضخم أغصانها وتمتد، حتى إذا رأيتك أنا باحتقرك. الاحتقار كبر، الكبر يتصور بين اثنين، أما العجب ما له علاقة بأحد، ولا له علاقة لعجبك بأحد، وإنما أنت في البيت معجب. لكن إذا رأيت من هو دونك في رأيك أنت، أنت الكبر هنا. لذلك إبليس لما كان معجبا بعبادته طاووس الملائكة أبى واستكبر وكان من الكافرين لما أمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، يعني ظهر عجبه في صورة كبر. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من التحذيرات عموما، صيدلية النبوة ممتلئة بالعلاجات بالأغذية بالأدوية بالأشفية، لكن بحاجة إلى من يدخل هذه الصيدلية من أجل أن يتعرف إلى ما فيها. لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه بارتقي حتى يكتب عند في الجبارين فيصيبه ما أصابه. لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. فإذا أردت أو أرادت نفسك العجب فقل: عوضك الله في العمل خيرا، ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أم أقبل أم لم يقبل، على أنه حيث يشهد أن كل شيء من الله تعالى لا يبقى له ذرة من عجب. الأصل أن تشهد كل ما أقامك الله عز وجل فيه إنما هو من الله عز وجل. قلنا أنه بذرة الكبر العجب، لما عرفنا شيء من العجب كل ما أعطاك الله عز وجل من مميزات ومن خصائص، من ومن ومن كل الخصائص التي تظن بأنك أنت متفرد، متفرد بين أفراد أسرتك أو بين زملائك في العمل أو كذا، ما في منع تكون متفرد، ترى ما في منع يكون لك خصائص، لكن ينبغي أن تشهد هذه الخصيصة عطاء من الله عز وجل. وما يسوغ لك، ما يسوغ لك إذا أعطاك الله عز وجل النعمة إلا أن توظفها بالخير، وإذا أعجبت بها غافلا عن أنها نعمة من الله مع ذلك أنك وقعت في العجب. طيب إذا تمكن العجب من النفس لابد من الكبر، الكبر حيث يكون العجب متمكن من النفس يتولد الكبر، هو بطر الحق. يعني لو قلت لي أنت أخطأت، قلت لك لا أبدا، مع أني أنا مخطئ على فكرة. كثيرون من هؤلاء الكبار يعني أحيانا حينما تكلمهم يقول لك أنا الصواب، أنا لست على صواب، أنا الصواب نفسه. بطر الحق وغمط الخلق، بطر الحق يعني ما بقبل منك، أنا ما أقبل منك يا أخي. اقبل نصيحة، الدين نصيحة، ثم يعطف على ذلك غمط الخلق، يعني من أنت؟ أنا برفض الحق وبستصغرك، أو غمط الخلق، أو غمض، أو الغمض بمعنى أنك لا ترى الخلق، تحتقرهم. قال تعالى: لأول متكبر، لأول متكبر في الوجود الذي نعرفه نحن، مبين عاقبة تكبره، ماذا قال الله عز وجل له وما المصير الذي صار إليه. قال: فما يكون لك، المخاطب هو إبليس لما أبى أن يسجد لآدم لما أمر الله عز وجل الملائكة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. إذا طرد من رحمة الله عز وجل، ما الذي كان سببا في طرده من رحمة الله عز وجل؟ الكبر. قال فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، أصغر مقياس من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا حتى أربط بين النصين، إذا فيه مثقال حبة من خردل من إيمان لا يدخل النار، وإذا كان فيه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة. يفهم من هذا أنه إذا تمكن الكبر من نفسه رحل الإيمان، ما عاد في إيمان. مثقال حبة من من من من خردل من إيمان كفيل بأن تذهب الكبر. إذا معك هذا شطب، ما عاد في ولا ذرة من إيمان. ثم يقول قيل إن رجل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، هذا من الكبر يا ترى؟ أنا بحب أن يقفي لباسي، ونعله حسنة يعني بيشتري حذاء مرتب. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر ليس في ثوبك، ليس في ثوبك، ربما كانت المشية دليل على الكبر، ربما كانت المشية دليل على الكبر، لكن الكبر معنى في النفس. ما هو؟ أنا ما أقبل نصيحة من أحد، أنا فوق النصيحة، ثم أنت من أنت حتى تنصحني؟ وفي رواية قال رجل يا رسول الله يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، يعني نظيف ورائحة طيبة، ورأسي دهينا، يعني دائما مرتب شعر مو منفوش، مرتب على مستوى. ثم قال وشراك نعلي جديدة، يعني نعلي أيضا نظيفة، وذكر أشياء حتى علاقة الصوت، يعني الحبل الذي يربط الصوت فيه. قال ذاك جمال، والله تعالى جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وزر الناس. يعني الكبر هو أن تزري الناس، الكبر أن تبطر الحق ترفضه. والمراد بعدم دخول جنة عدمه مع السابقين أو عدمه نهائيا إن استحل. أعطانا مسألة الشيخ الآن، ما معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال؟ قال يدخل مع الداخلين الأولين، لكن بالنهاية الكبر لا يحرم من الجنة نهائيا إلا في حالة واحدة، أن يستحل ما حرم الله. إذا استحل الكبر مع ذلك أنه قد استحل ما حرم الله، وبالتالي يكون مرتدا لا علاقة له بالمعصية. عندنا أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا بذنبه، زنا لا يعني أنه إذا زنا صار كافرا أبدا، شرب الخمر لا يعني أنه صار كافرا، سرق لا يعني أنه صار كافرا. متى يصبح كافرا؟ لو أنه استحل الخمر ولو لم يشرب، استحل السرقة ولو لم يسرق. الاستحلال أمر عقدي. ثم قال العلماء بطر الحق. ما بطر الحق؟ بطر. قال رده على قائله. ما معنى رده على قائله؟ عدم قبوله منه. كل الذين ناكفوا الأنبياء عن الصنام وعادوهم، رفضوا ما جاء به الأنبياء عن الصنام، ردوا على الأنبياء، من أنت حتى تأمر الآن وتنهانا؟ إذ إنه مندوب في الصلاة، عفوا، وغمط الناس احتقارهم والتهاون بهم، وعليه لا يدخل في الكبر، لا يدخل في الكبر التجمل بالملابس وغيرها، إذ إنه مندوب في الصلوات أن تلبس، خاصة يوم الجمعة العطر مندوب له، لباس الثياب النظيفة مندوب لها. ثم قال والجماعات ونحوها. وفي حق المرأة لزوجها، المرأة إذا تزينت لزوجها وتطيبت لا يعني هذا أنها متكبرة أو معجبة أو كذا، وإنما هي تقوم بطاعة مشروعة دعتها إلى شريعة الله عز وجل. وفي حق العلماء أيضا، إذا كان العامي وجب عليه أن يكون ثوبه نظيفا وريحه طيبة، في حق العلماء أوجب. قال من أجل ألا يسقطوا من أعين الناس أو في نفوذ الناس، ويكون واجبا في حق ولاة الأمور. يعني إذا كان الحاكم لبس، الأصل أن يلبس، الأصل أن يكون نظيفا، الأصل أن يسطع عطره، ما في مانع لأنه حتى يقدر أما إذا كان منتن رائحة كارثي هذا. ثم قال لأنه لا تصلح الهيئة الذرية الهيئة الوسخة وكذا مع مصالح العامة في العصور المتأخرة، لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور. أنا إذا رأيته يلبس ورأيته نظيفا في سلوكه وفي مظهره وفي ريحه، مع ذلك أنا أحترمه لهذا، ويكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم، يعني لبس من أجل أن يدلس على الناس، من أجل أن يخدع الناس يغش الناس، ومكروها إذا كان وسيلة لمكروه، ومباحا إذا خلى عن هذه الأسباب. أخيرا قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. دعك من الكبرياء، دعك من العظمة. طبعا أذنت شريعة الله عز وجل أن تظهر شيئا من القوة والأبهة في مواقف، من مثل واقف القتال لا تطأطئ، وإنما كان أبو دجانة يربط العصابة الحمراء ويسير بين الصفين متبخترا، قال إن هذه المشي يكرهها الله إلا في هذا الموطن، في هذا الموطن حتى يظهر القوة للأعداء. اختلف العلماء في معنى الحديث. قال الكلابازي: الرداء عبارة عن الجمال والبهاء، والإزار عبارة عن الجمال والحجاب، فكأنه قال لا يليق الكبرياء إلا بي، لأن من دوني صفات الحدوث لازمة له، وسمة العجز ظاهرة عليه، وقد حجب خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة. قال القاضي عياض، عم نتكلم عن الحديث الكبرياء ردائي، يقول: الكبرياء هو الترفع عن الغير بأن نرى نفسه عليه شرفا، والعظمة كون الشيء في نفسه كاملا شريفا مستغنيا، ولا يستحق ذلك إلا الله، فالأول أرفع من الثاني إذ هو غاية العظمة، فلذا مثله بالرداء، فكبرياء ألوهيته التي هي عبارة عن استغنائه واستعلائه، ومثلهما ومثلهما بالرداء بإبراز المعقول في صورة المحسوس. طبعا هذا تأويل للحديث الذي ورد. فكما لا يشارك الرجل في رداء وإزاره، أو لا يشارك الرجل في رداء وإزاره، لا يشارك الباري في هذين، فإنه الكامل المنعم المتفرد بالبقاء. قال ابن عطاء: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققا، منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ وللكبر دواء عقلي وشرعي وعادي. الآن بعدما ذكر الآفة المهلكة الكبر، قال هناك دواء عقلي، هناك دواء شرعي، هناك دواء عادي. نأخذ العقل فقط ونؤخر الباقي إن شاء الله عز وجل لمجلس قادم. العقل، دواء العقل بأن يعلم أن التأثير لله عز وجل، هذا الوجود كله خلق الله تبارك وتعالى، يعني وحدة الأفعال، وأنه لا يملك نفسه، حتى النفس ما تملكه، إذا قطع النفس انتهى الموضوع، بطل العالم في المصارعة، سقط على المنصة وعم يصارع بلا روح، رأسا وقع كجذع الشجرة هكذا على الأرض، وغيره وغيره وغيره. إذن هنا قال وأنه لا يملك نفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فلا ينبغي لعقل أن يتكبر، فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل الذاتي. كل المخلوقات فقيرة إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، غنى الله غنى ذاتي، غنانا نحن غنى عرضي، غنانا نحن من الله تبارك وتعالى. ثم قيل لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء قد بلغ قاب قوسين أو أدنى. الآن الشرعي هو الوعيد الوارد فيه، يعني أنت تذكر أنه إذا تكبرت ما عاقبة، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، صدق الله عز وجل في هذا. وأما العادي فبأن ينظر لأصله، أنت عم تكبر الآن تعال حتى نتعرف إليك أنت أو تعرف إلي أنا. ما الأصل؟ واحد. وما المآل؟ اثنين. وما التقلبات؟ ثلاثة. يعني بين البداية والنهاية وما بين البداية والنهاية. أصله نطفة قذرة، أصلها من دم، مو صحيح هذا الكلام؟ صحيح ميامي. وأقام مدة وسط القاذورات مع الماء الرحم، ثم هو الآن محشو بها، يعني كبر بطنه. لو أنه لو أنا كان زجاجية لقرفنا منه، وقرف من حاله كان لو أنه يرى ما بالجهاز الهضمي هذا. ثم قال: ومآله جيفة منتنة. إذا خرجت الروح رجع جيفة يسارع في دفنها لئلا يسطع ريحها المنتن في الوجود. تذكر في مآلك والمشابي والمشيبي، تذكر أو تفكر في مآلك والمشيبي ودفنك حين تموت في التراب. ولولا أنك دفنت لسطع ريحك وشد الناس أنفهم. أنتم ترون في التلفاز أحيانا لما تقع كارثة في منطقة من المناطق ويخرجون الجثث يضعون كمامات، لأنه انتهى، خرجت الروح. وهذا حال كل الناس ترى على فكرة، لذلك يسارع في الدفن. فمن تأمل صفات نفسه عرف مقداره. من هو المتواضع؟ من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله عز وجل، لا يحقر شيئا في مملكة الله، في مملكة الله يعني في مكة سيده. محل كون الكبر حراما إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين، تكبر حتى على العلماء وهو حينئذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. وأما إذا كان على أعداء الله عز وجل، عم تكبر على أعداء الله، فهو مطلوب شرعا. والمراد به احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم لا لأجل ذواتهم. هم لو أنهم دخلوا في الإسلام لأكبرنا شأنهم كما نكبر شأن المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.